بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاينا. تتحدث حكايتنا هذه عن وسيم وزوجته نهلة. منذ شهر تقريبا ووسيم يضع شريط الفيديو نفسه كل يوم ويشاهده قبل أن ينام، لا يكل ولا يمل. ما الذي يشد وسيم إلى هذا الشريط؟ لماذا يعكف على رؤيته كل يوم؟ سأخبركم عن أجوبة هذه الأسئلة. يحوي الشريط عددا من المقاطع تأتي على الترتيب التالي: المقطع الأول عنوانه يوم ولادة نهلة، التاريخ 3/3/1965. تتلاحق الصور بسرعة في هذا المقطع: صورة والدة نهلة وهي ذاهبة إلى المشفى لتضع مولودتها، صورة المولودة نهلة برفقة والدتها في المشفى بعد ربع ساعة من ولادتها. انتهى المقطع الأول وبدأ المقطع الثاني وعنوانه نهلة تستلم شهادة المرحلة الابتدائية، التاريخ 7/6/1977. بدأت الصور تتوالى من جديد، صور تلاميذ المدرسة وهم يقفون في صفوف منتظمة ينتظرون توزيع النتائج، صورة نهلة وهي تبرز من بين الصفوف وتقترب من المديرة لتستلم جلائها المدرسي وجائزة الأولى على صفها. المقطع الثالث مصور في الحديقة الجميلة موشى بأزاهير الربيع وعنوانه مكتوب بالخط العريض الاحتفال بذكرى ميلاد نهلة 15، التاريخ 3/3/1980. تظهر نهلة في الصورة وهي في سن 15 من عمرها، فتاة جميلة جدا تبدو بثوبها الأصفر كفراشة تطير بين الأزهار. أصدقاء نهلة وأقارب نهلة يحتفلون بعيد ميلادها، مائدة عامرة فيها ما لذ وطاب من الأطعمة والمأكولات اللذيذة، ويتوسطها قالب كبير من الجاتو مزين ب15 شمعة. المقطع الرابع مصور في الجامعة وعنوانه محامية المستقبل نهلة تتخرج من كلية الحقوق، والتاريخ 12/12/1988. تظهر نهلة في هذا المقطع وهي تقف في ساحة الجامعة مع أصدقائها وصديقاتها، والجميع يرتدون فوق ثيابهم ثوبا أسود مزين بقطعة من القماش الأخضر تتدلى فوق أكتافهم وقبعات سوداء كبيرة تعلو رؤوسهم. والد نهلة ووالدتها يجلسان في صفوف المدعوين والفرح والافتخار يقصد من عيونهما. المقطع الخامس كان في صالة للأفراح وعنوانه عرس نهلة، تاريخه 5/7/1989. العروسان نهلة ووسيم يترجلان من السيارة المزينة، نهلة تلبس فستانا أبيض وسيم يرتدي بزة سوداء وهما يمشيان وكأنهما أميران متوجان، الجميع ينظرون إليهما بسرور وانبهار. عدسة الكاميرا تلتقط لهما عشرات الصور. المقطع السادس كان في المشفى وعنوانه يوم ولادة لوليا، التاريخ 6/6/1990. نهلة في المشفى وقد وضعت مولودتها لوليا، وسيم يعانق زوجته نهلة ويحمل ابنته لوليا بحب وحنان، نهلة ترضع ابنتها. المقطع السابع الاحتفال بإكمال لوليا عامها الثاني، التاريخ 6/6/1992. نهلة ووسيم يحتفلان وحدهما بعيد ميلاد لوليا، لوليا تطفئ شمعتين وتعبث بقالب الجاتو. المقطع الثامن والأخير عنوانه نهلة تودع الحياة، التاريخ 7/5/1993. تظهر في هذا المقطع نهلة وهي تركب زورقا مطاطيا وتطير به في عرض البحر بسرعة صاروخية، وشعرها يتطاير وكأنه يسابق النسيم، الأمواج تعلو وتهبط. يبدو أن نهلة معتادة على ركوب هذا الزورق الذي يطير فوق الماء. ها هي ذي تلوح من بعيد بيدها فتلوح لها ابنتها الصغيرة لوليا. بدأ القارب يغوص في الماء ونهلة أيضا تغوص معه. هناك مشكلة، بل يبدو أن هناك كارثة. بدأت الصور بعد ذلك غير منسقة ولا مركزة، صراخ وعويل، يد تسير نحو المكان الذي كانت فيه نهلة، لا أثر لنهلة، لا يبدو إلا القارب، والأمواج تلطمه من كل مكان. الصورة غير واضحة، صوت يعلو ويقول غرقت نهلة. لوليا تظهر في الصورة وهي تبكي وتنادي ماما ماما، نهلة ممددة فوق الرمال، وأحدهم يغطيها بشرشف ليستر الكدمات التي ملأت جسدها الجميل، أعني جسدها الذي كان جميلا قبل أن يغرق وينتفخ في الماء. أطفأ وسيم جهاز الفيديو وأجهز في البكاء. لا يستطيع وسيم أن ينسى اليوم الذي غرقت فيه زوجته نهلة. كان يومها يصورها بكاميرا الفيديو مبتسما مسرورا، وحين حدث ما حدث نسي الكاميرا منصوبة فوق قاعدتها وهرع لنجدة نهلة، فصورت الكاميرا كل شيء بتلقائية نادرة. يحب وسيم نهلة من كل قلبه، لم يكن يتخيل يوما أنها ستموت، لم يخطر في باله أنه سيفقدها وهي في ريعان شبابها مملوءة صحة وقوة. جمع الصور التي تستعرض جميع مراحل حياتها في شريط واحد، ومنذ الشهر وهو يعكف على رؤيته. يخشى أهل وسيم على ابنهم من الانهيار العصبي إذا ما داوم على رؤية هذا الشريط، ولكن وسيم يعتقد أن رؤيته لهذا الشريط تهدئ من روعه الملوعة وتروي ظمأها. أسئلة كثيرة باتت تستولي على عقل وسيم بعد موت نهلة. لماذا خلق الإنسان ولماذا يموت؟ هل الموت نهاية الحياة أم هو ولادة جديدة تشبه انتقال الإنسان من عالم الرحم إلى عالم الدنيا الوسيع الرحب؟ عندما شاهدت والدة نهلة الشريط علقت قائلة وهي تشهق من البكاء: لا أصدق أني فقدت ابنتي بهذه السرعة، أشعر وكأني ولدتها البارحة، كيف مر الوقت بهذه السرعة؟ نفس الشعور يشعر به وسيم. الصور التي يستعيدها كل يوم في الشريط والتي يشعر أنها حدثت البارحة تلح عليه بأسئلة كثيرة. ينظر إلى ابنته لوليا ويضمها إلى صدره. يخفق قلبه رعبا عندما يتذكر الموت. هل يمكن أن يختطفها منه كما اختطف أمها؟ موت أهل المفاجئ جعل وسيم يبصر كثيرا من الحقائق التي كانت خافية عنه من قبل. حياة المرء في هذه الدنيا رحلة لا بد أن تنتهي يوما ما. طالت هذه الرحلة أم قصرت؟ هي باختصار شريط فيديو تسجل فيه ولادته وحركاته وسكناته وجميع تصرفاته وزمن وفاته. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا بعد ذلك؟ إلى أين المصير؟ تكثر التساؤلات، وعلى وسيم أن يبحث عن بقية الجواب بعد أن ألهمته نهلة بوفاتها بدايته. يقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت إلى قبره ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إخوتي وأخواتي، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وأودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.